الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وسنته إلى يوم يقوم الناس إلى رب العالمين. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله موعدنا مع محاضرة الإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر، مفيش مشكلة. وأنا هستأذنكم فقط إن إحنا يعني هناخد كل الأسئلة، بس خليها لغاية الآخر، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم في الأول موضوع، ربما حينما نتكلم في الموضوع يجيب على الأسئلة الموجودة، لكن سنأخذ كل الأسئلة إن شاء الله وسنجيب عليها إما الآن وإما في وقت آخر إن شاء الله. لكن على كل حال، هو يعني إيه الإيمان بالقدر؟ الأول، ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر طبعا هو ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وورد في الإيمان بالقدر حديث صحيحة، طبعا آيات كثيرة وأحاديث صحيحة، حتى ورد في الإيمان بالقدر يعني أكثر من 200 حديث. معنى الإيمان بالقدر ببساطة شديدة جدا، إن هذا الكون الذي يحيط بنا، الكون اللي إحنا عايشين فيه ده، اللي احنا عايشين فيه، هذا الكون له إله، وهذا الإله وضع على هذا الكون قانون يسير عليه، فليس هناك شيء في الكون يسير صدفة ولا عبثا، كل شيء مقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، الشمس والقمر بحسبان، يعني كل شيء بحساب دقيق وتقدير معلوم ومسبق من عند الله سبحانه وتعالى. فكل هذا أيضا كمان، كل هذا القوانين وهذا الذي يحدث في الكون مسجل في كتاب عند الله سبحانه وتعالى اسمه اللوح المحفوظ. يبقى القدر جزء أو جزء منه مكتوب، مش جزء منه، كله مكتوب، يعني شقين: شق الكتابة وشق الحاجات الموجودة فعلا، في حاجات مكتوبة والحاجات المكتوبة دي هي تحصل في الكون. لكن احنا ممكن نفصل هذا الكلام. انا عايز اؤمن بالقضاء والقدر، اؤمن بايه؟ اربع حاجات: واحد، ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، خدوا بالكم يعلم كل شيء يعني ايه؟ الصغير والكبير، كل ما يحدث في الكون يعلمه قبل وقوعه بآلاف السنين، قبل ان يخلق الكون، قبل ان يخلق الكون نفسه. انا رفعت القلم دلوقتي، مكتوب في اللوح المحفوظ ان محمود هيرفع القلم الساعة 6:30 دقيقتين، مكتوب كده ان انا هرفع القلم. انا بديكم مثال القلم ليه؟ عشان اقول لكم ان كل صغير وكبير مستطر، يعني كل صغير وكبير مستطر، يعني مستور في اللوح المحفوظ مكتوب. لكن الكتابة دي يعني فقرة او جزئية، والعلم جزئية. الله يعلم، واحد، الله كتب، اثنين، وبادي امرين، يبقى انا اؤمن ان الله عالم كل شيء، يعلم كل شيء قبل حدوثه، واحد، اثنين، ان كل شيء مكتوب، انا هتجوز فلانة، هخلف كذا، هتجوز فلانة يوم كذا، هي لابسة كذا، انا لابس كذا، هي كل الصغيرة وكبيرة مكتوب. ركزوا معايا علشان هنيجي للسؤال اللي هو بيخطر في ذهنكم كلكم. اذا كان كل شيء مكتوب، طب احنا دورنا ايه؟ يعني احنا مجرد الات كده بنتحرك وخلاص؟ هقول دلوقتي، الاول انا قلت اول خطوة في الايمان بالقدر، شكرا والله، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا رب. واحد ان الله يعلم، اثنين ان الله كتب كل شيء مكتوب، ثلاثة ان الله يريد. يعني ايه يريد؟ يعني يختار، يعني لا يقع في ملكه الا ما يريد. مفيش حاجة تقع في الكون غصبا عن ربنا، كل ما هو موجود في الكون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني ربنا لو عاوز هيعمل. هيجي برضه سؤال، طب ما بيعملش ليه؟ هقول لكم برضه كان عندنا سؤالين اهو، واحنا كده خدنا كام حاجة؟ بأول حاجة أن الله يعلم، اثنين أن الله كتب كل شيء، ثلاثة أن الله سبحانه وتعالى يريد. يعني إيه يريد؟ يعني يختار، كلمة الإرادة معناها الاختيار، يشاء. رقم أربعة أن الله يخلق، كل ما يحدث في الكون هو بخلق الله سبحانه وتعالى وفعله، وليس هناك مؤثر في الكون إلا الله. الله خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، هو اللي بيده الملك أصلا، هو يرفع ويخفض ويعز ويزل ويغني ويفقر ويمرض ويصح ويحيي ويميت، هو بيده كل شيء في الكون، كل حركات الكون بيد الله سبحانه وتعالى. دول أربع خطوات. لكن تعالوا نشوف خطو، يعني ده دول اسمهم مراتب القدر، الأربعة دول اسمهم إيه؟ مراتب القدر. لكن تعالوا حضراتكم نشوف مجالات القدر. القدر ده بيشتغل في ايه؟ في كل حاجة. اولا انا عندي النظام الكوني، شمس ماشية والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نظام الكون ده، الرياح والسحب والأمور الخمسة، الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، دي كلها ملناش أي دخل فيها خالص، ملناش فيها أي دخل خالص، كلها فيها قدر الله سبحانه وتعالى دون تدخل من الناس. ادي واحد. رقم اثنين، خدوا بالكم، اذا حصل في هذا النظام الكوني شيء احنا لا نحاسب عليه. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا عندنا حاجات داخل، انا اتولدت، لا اخترت ابويا ولا اخترت امي ولا اخترت لوني ولا اخترت طولي ولا اخترت الصحة ولا اخترت المرض، لا احاسب عليه. عشان ربنا يجي يحاسب واحد يقول له تعالى انت ليه طويل قوي كده، انت ليه قصير قوي كده، ما لا مش هحاسبه على حاجة مما ليس له دخل فيها. حاجات اللي هي ايه اللي احنا بنسميها النظام الكون. يعني انا مثلا الجسم عشان يشتغل محتاج ان القلب يدق، لو واحد انا ماليش دخل في دقه القلب، دقات القلب لو واحد قلبه وقف بينزل يزقه؟ لا خالص. طب لو واحد دماغه لفت يقابلها من الشارع الثاني؟ لا، ما لذلك انا مش هتحاسب. عينه بتلف وراسه بتلف وعقله فاضل دقيقه ويخف، طب انا مش هيحاسبه ولا حاجه. ليه؟ لانه لو هو خلى عينه تلف ولا خلى راسه تلف يمكن يحاسبه على انه عقله فاضل دقيقة ويخاف لأن هو اللي حط نفسه بالحتة دي. لكن واحد بيرتعش، يعني حركات أنا مش هتحاسب عليها خالص، ماليش أي دخل فيها، لأني أنا في هذا المجال زي الشمس زي القمر، يعني حاجات سيستم معين نظام معين ماشي وخلاص. واضح كده؟ يبقى أول حاجة النظام الكوني ده، النظام الكوني اللي حوالينا مش ملناش دخل فيه ومش هنتحاسب عليه. الجزء الثاني اعمالنا اسمها بيسموها الاعمال غير الاختياريه، انا مش بختارها. يعني زي ما انا قلت لكم حركه المعده، حركه الامعاء، حركه العين، حركه العين اللا اراديه، حركه القلب، دقات القلب مثلا لا دخل لي فيها ولا محاسب عليها. المشكلة كلها في ايه؟ في جزئية اسمها الاعمال الاختيارية. انا بس عايز حضراتكم تركزوا معايا، اسمها ايه؟ الاعمال الارادية الاختيارية. وده معنى ايه؟ انها ايه من الاساس؟ انها ارادية واختيارية. فاللي يقول انا مسير ولا مخير هو بيرد على نفسه. يعني انا لما اقول هل انت حركتك، انت حركة ايدك كده زي حركة القلب ولا في فرق؟ فرق كبير جدا. ان انا برفع ايدها ونزلتها، بغمض عين وفتح، دي اختيارية. انما دقات القلب مش اختيارية خالص. ولذلك ساعتها هعمل ايه؟ ما فرحان او قلب عمال يدق او هعمل ايه؟ امسكه؟ مفيش خالص، يعني مليش اي دخل فيه. خدوا بالكم، لان اعمال القلوب دي مليش دخل فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول ايه؟ تهادوا تحابوا. خدوا بالكم، قالوا المعنى مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تهادوا دي كويسه ومفهومه وكل حاجه والتانيه كويسه. امال يعني ايه تحابوا؟ هنحب بعض. طب بنحب بعض ازاي؟ في واحد انا بكرهه لله في لله وبحاول احبه مش قادر، ماشي؟ لان الحب ده حاجه ايه؟ قلبيه. واحده بتكره حماتها كره العاب مهما عملت لها، لو يعني قالت لها صوابعها العشره شاب بتكرهها، نعمل لها ايه؟ يقوم الرسول يقول لها خدي بالاسباب، واذا الاسباب ما جابتش نتيجه ملكيش دعوه، اعملي ايه؟ تهادوا. ومن تهادوا ده هيجيب المحبه، ما جاتش المحبه خلاص، لا تسال عن هذا. لان انا مش هفتح قلبي بسكينه وادخل فيه حماتي واقفل عليه، مش ممكن طبعا. لكن انا علي اعمل ايه؟ اعمل حاجتين. ايه هما؟ حاجه بيسموها السوابق وحاجه بيسموها اللواحق. يعني ايه السوابق ويعني ايه اللواحق؟ ناخد مثال غير الحب، او ناخد مثال الحب. واحد فاتح شباك الهوا على بنت الجيران 10 سنين وبعدين يقول لك مش قادر خلاص، اهي فتحت الشباك دي اسمها ايه؟ سوابق. بايدي ولا بيد عمرو؟ بيده هو. قبل ما يفتح الشباك ما كانش بيحبها، ده هو فتح الشباك الهوا ده، ومن الهوا دخل الهوا جه سوا. فلما الهوا جه سوا ومحبها وعاشقها، والعشق ده مرض، طيب اسمح مرض. طب هو حبها، خدوا بالكم بقى، في حاجه اسمها لواحق. لواحق يعني ايه؟ يعني هو يروح يقابلها بايده، يكلمها في التليفون بايده ولا برجله ولا ببقه مش مشكله، يديها معاه بايده. انتوا واخدين بالكم دي اسمها ايه بقى؟ لواحق. هو مش هيتحاسب على الحب، هيتحاسب على ايه؟ على السوابق واللواحق. طب افرضوا هو ما عملش لا سوابق ولا لواحق، لا يحاسب. انا ماشي في الشارع وغاضض البصر خلاص، وفجاه بصيت لقيت قدامي واحده وقع حبها في قلبي في التو والحال، وبيحصل. فانا خلاص رحت كتمت الحب. لو كنت كتمت الحب كنت كما كنا نكون، ولكن ذاك لم يكن. كتمت حب في نفسي وسكتت خلاص، لا كلمتها لاني لا سبيل اليها، ما اقدرش اتجوزها. ولم يرى للمتحابين علاج الا ايه؟ الجواز. مفيش جواز، اعمل ايه؟ انا حبيتها في الطياره وراحت ايامها، اعمل ايه؟ اكتم هوايا في نفسي واسكت. ولا يبقى في سوابق ولا يبقى في لواحق. وقوع الحب في القلب ده طالما انا ما اتدخلتش فيه ممكن يكون قدر، ممكن يكون قدر عشان امتحان ليا انا. شوف ربنا بقى، شوف هعمل ايه؟ هصبر؟ من احب فكتم فعفى فمات، يعني ثوابه كبير قوي. ماشي يا حضرات؟ خلونا في يعني انا عايز اقول ايه، في جزء في حياتنا الفرح، الغضب مثلا، واحد بيغضب ما بيتحاسبش على الغضب، امال بيتحاسب على ايه؟ على السوابق واللواحق. انا عارف ان انا لما بشوف وشه بتنرفز ورحت له برضه. طب ايه؟ يبقى مين اللي سبب الغضب ده؟ انت، انت لما تشوفه بتتنرفز. رحت له ليه؟ رحت له ليه؟ طب اتنرفزت، بعد النرفزة عملت ايه؟ عملت استمريت في النرفزة بتاعتك، لا توضيت ولا قعدت ولا سبت ومشيت، ومخدت خطوة تانية هتتحسب عليها، والمروحك ليها هتتحسب عليها، ماشي؟ باش انت عارف ان انت مثلا كده. اه انا عارف مثلا واحد هو اصلا، انا واحدة متجوزة واحد بقى 20 سنة، بعدين لقيته برا وفي مناسبة كده قام ماسكها ده كلمتين في جنابها صعبين قوي، وهي سكت خالص. وصلت لها كده قلت لها ايه دي؟ قالت لا اصل انا عارفه جوز زي القطر، حد يقف قدام القطر تعمل ايه؟ قالت هو كده، هما كلمتين بيقولهم ويعدي وتعدي الدنيا وتمشي وخلاص. لكن هي عارفه ان هو قطر وراحت واقفه قدام منه، وكان اعمل ايه يعني؟ ما هو قطر، هو زعق وهي زعقت و و و وخلصت المساله. وش هو السبب لوحده؟ لان هي تعلم اساسا ان هو لو قال لها كلمه وردت عليه هيرد عليها والامور تتطور فيبقى هي تسبب. انا بس عايز اقول لحضراتكم بس السوابق واللواحق، لكن في امور قلبيه احنا طالما ليس لنا يد فيها لا نحاسب عليه. واحد بيكره واحد لله في لله، يجيبه يمين يجيبه، انا مش بلعه اصلا، طب اعمل ايه؟ حطيت عليه ميه وطحينه وصق كل حاجه برضه مش نافع، اعمل ايه؟ خلاص ربنا لا يحاسبك على هذا لانه ليس بيدك، مش انا المتسبب فيه. خلاص يا حضرات، اعمال القلبيه ال ال ال ال ال الحاجات اللي هي ملناش دخل فيها ما تحاسبش عليها، تحاسب على لو احنا رحنا لها برجلينا او لو احنا مشينا ورا الغضب ده او ورا النرفزه دي او ورا الكلام ده كله. تمام؟ طيب اللي احنا بنتحاسب عليه ايه؟ او اللي احنا مخيرين في ايه؟ جزء اللي احنا مخيرين فيه اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده اللي هو ايه؟ اللي هو كل حاجه احنا ممكن نعملها او ما نعملهاش، صلاه وصوم، زكاه، حج، ايمان، كفر. انا رفعت ايدي هنا نزلتها، مش رافع ايدي دلوقتي بتكلم، سكت، ده كله انا مختار، انا مخير في هذا، يعني انا ممكن اعمله وممكن ما اعملوش، ده اللي هتحاسب عليه. فنبدا باول سؤال، طب ما ربنا كاتب كل ده هيحاسبني ازاي؟ نجاوب بقى، ربنا كاتب يعني يعلم، يعني الامور منكشفه، بس زي الكشاف النور اللي احنا بنقول لو احنا طفينا النور ان مش شايفين حاجه، لو قد النور نشوف كل حاجه. فربنا سبحانه وتعالى يعلم، يرى كل شيء، يعلم كل شيء الى ان تقوم الساعه، شايفه بس كتبه عنده، زي المدرس لما يقعد يكتب في الدفتر بتاعه الطالب ده ممتاز وهيجيب 90. انا اعرف مدرس يقول ده هيجيب في، هو مدرس علوم يقول ده هيجيب 18.5 من 20، ده هيجيب 19 ويصدق في 90%، لانه برضه بشر. خدوا بالكم، هل الكتابه دي الزام على الطلبه؟ لا، ده المدرس كاتبها وحاططها عنده في المذكرات بتاعته عينها، ما بيقولش لحد لغايه ما النتيجه تظهر يقول اهو، مش انا قلت اهو اهو. ده بالنسبه للمدرس. اعطي مثال تاني، واحد عنده ولدين، عند ده جنيه وده ده جنيه، وراحوا الاولاد يشتروا حاجه وهو قاعد مع صاحبه قال له الولد ده هيشتري كوتشينه، الولد ده هيشتري مصحف. الاثنين جم فعلا، واحد اشترى كوتشينه وواحد اشترى مصحف. هل الوالد الاب ده الزم الابن ده يشتري كوتشينه؟ خدوا بالكم، ما الزموش ولا حاجه، ده مجرد معرفته بتصرفات الابن ده ها تنبأ باللي هيحصل. وربنا هو اللي خلقنا وعارف احنا هنختار ايه، فكتب ما سنختاره في الكتابه في اللوح المحفوظ. خدوا بالكم، الله كتب ايه؟ اللي احنا هنختاره، اللي احنا هنختاره. طب ليه ربنا طالما عارف ان احنا هنختار واحد هيختار المعصيه، ليه ربنا ما يمنعوش ان هو يعمل المعصيه وهو قادر ان هو يمنعه؟ لو ربنا منع اللي يعمل المعصيه انه يعمل المعصيه هيبقى الانسان مجبر، ويبقى ربنا عامل الناس قوالب. والله لا يريد الناس قوالب، الله يريد الناس قلوب. يريد ان يدخل الجنه من يريد، من يحب، من يطيع باختياره. فلو هو ربنا خلى الناس كلها مؤمنين سهل خالص، انا قلت لكم لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. بس هيبقى ايمان قلوب ولا ايمان قوالب؟ ايمان قوالب. انا هقول لكم مثال جميل قوي، بس ركزوا معايا فيه، وده يمكن ناس كتير بتلخبط فيه، ان انا عندي شقه عايز ابنيها، عندي قطعه ارض عايز ابنيها، خلاص اول حد بجيبه حد بتاع المساحه، بيقول لي مساحه الارض 100 متر في 50 متر تنفع شقه كويسه قوي قوي قوي، ماشي. اجيب بعد كده واحد يخطط، هنا اوضه نوم، هنا اوضه سفره، هنا حمام، هنا كذا، ماشي خلاص. اجيب بعد كده واحد ينفذ، ثالث تمام ينفذ الرسم، يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهو، مش كده؟ واحد عارف المساحه بس، وواحد عمل ايه؟ خططها رسم يعني، واحد نفذ، ثلاث صفات. بالنسبه لربنا ولله المثل الاعلى، نقول العلم، الاراده، القدره. العلم اللي هو ايه؟ معلومات بس. الاراده خططت، ده طويل ده قصير، بيقولوا خصصت. يعني ايه خصصت؟ هنا اوضه نوم، هنا اوضه سفره، فخصصت المكان ده. بعد كده اللي بتنفذ اللي هي ايه؟ القدره. في حاجه تاني بعد الاراده، بعد القدره، اسمها الرضا. الرضا يعني ايه؟ يعني ان ربنا يكون راضي. ده مش شرط. مش شرط ازاي؟ انا عندي ابني وعايز اجوزه. يا ابني لو عايز تتجوز وعايز ان انا اختار لك، اتجوز بكيزه. خلاص؟ لو اخترت بكيزه انا اخترتها لك وراضيها لك، يبقى برعي ده مش ما سمعش كلام بابا واتجوز بكيزه. عايز يتجوز مين؟ نفوس. خلاص؟ بلاش نفوسه؟ طيب امال نقول ايه؟ زغلول. عايز يتجوز سين من الناس. ابوه متفق معاه من صغره، يقول له انا مش هضغط عليك في حاجه، انت براحتك اختار وتحمل مسؤوليتك، وانت وانت وانت. لو جه ابوه قال له لا هتتجوز زغلول، مش لا ادفع مهر ولا شبكه وامنع عنك الميه والنور وبتاع، هيقول له يا بابا مش احنا متفقين زمان ان انا حر اختار اللي انا عاوزه واتحمل المسؤوليه، ولا انت عايزني مسير؟ يقول له انا عايزك حر، خلاص انا هتجوز زغلول. يوم ابوه يعمل ايه بقى؟ يروح معاه ويدفع المهر والشبك وكل حاجه. هو كده ابوه راضي ولا مش راضي؟ مش راضي. لكن ابوه راح ويقول لابو العروسه احنا اخترنا بنتكم لايه؟ لابننا. معنى اختارنا بنتكم لابننا يعني ايه؟ مش ان الاب اختار، ان الاب اختار ما ايه؟ ما اختاره الابن. لا، خلينا نقول مثال بقى. انا اتولدت عندي ايمان وعندي كفر، اخترت الايمان، ربنا يخصصه لي ويساعدني، فهذا يكون اختياري واختيار ربنا ورضاه. خلاص؟ طيب انا اخترت والعياذ بالله الكفر، ربنا يخصصه لي برضه، يكون باختياري انا واراده ربنا وعدم رضاه، ولا يرضى لعبادي الايه؟ الكفر. فالاراده والرضا مش لازم دايما، كل ما واحد يريد حاجه يرضى الله سبحانه وتعالى، يريد ولا يرضى، ويريد ويرضى. واخدين بالكم دي؟ واضحه دي ولا ايه؟ هي صعبه شويه بس ايه؟ مش مهم يعني. لكن انا عايز اقول اختارك انت تخصيص الله، يعني اختيار ربنا معناه التخصيص. يعني انا هقول لك على حاجه، خلينا في مثال الشقه. الراجل المهندس قال دي اوضه تنفع صالون لانها بحري وتقعد فيها كده وتعمل لا انا مش عايز اعملها صالون، انا عايز اعملها حمام. يا سيدي المفروض ان دي مكانها الطبيعي انها تبقى صالون. قول له انت مالك، انت بس تعمل ايه؟ ترسم ليا بس. فانا عملتها المهندس هيرسمها ايه؟ صالون ولا حمام؟ على حسب ايه؟ اختياري انا. فتخصيص ربنا سبحانه وتعالى على حسب ايه؟ على حسب اختياري انا، مش على حسب رضاه هو. لا لا، مش اللي ربنا رضيه خصصوني، لا انا بختار وربنا سبحانه وتعالى يخصص. طيب حاضر يعني مشيئة. طيب حاضر. بس انا عايز اقول يعني النقطة بس عشان ما يتوهش الموضوع. في كتابة كل حاجة مكتوبة، انا مكتوب ان انا ارفع القلم ده؟ لا، مكتوب ان انا هختار رفع القلم. فربنا كتب ايه؟ اختياري. خدوا بالكم، ربنا كتب ايه؟ اختياري. ما كتبش ان محمود هيرفع القلم غصب عنه، لا، ده هو محمود اللي هيختار رفع القلم. المشيئة هي الاختيار. بس خدوا بالكم ان احنا لما بنيجي نفهم القرآن الآية اللي قالتها الاخت والسؤال اللي مشيئة والاختيار، هي المشيئة معنى المشيئة ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، يعني ربنا يختاره هو اللي هيشاءه واللي هيشاءه اللي اختاره فيش فرق. اما ايه المشكلة؟ المشكلة يا حضرات ان احنا فاهمين ان معنى ربنا كتب علي، حتى الناس بتقولها كتب ايه؟ علي. كتب علي يعني ايه؟ يعني حاجة غصب عني. لا لا، ما حصلش. ولذلك تيجي واحد مثلا في الثانوية العامة ويجي جاب مثلا 50% ولا حاجة، يقول له ده نصيب، يقول له طب تمام نصيب، ربنا كتب عليا كده، ربنا كتب ان انت تجيب 50% تمام، ولا كتب ان انت ما تذاكرش وتجيب 50%؟ كتب ايه؟ خلاص انا هحاسبك على ان انت ما ذاكرتش، مش هحاسبك على الايه؟ على 50%. فربنا كتب الاشياء واسبابها ولا كتب الاشياء من غير اسبابها؟ كتب النتائج بس ولا كتب كل حاجه بسببها؟ كتب الاشياء بس. انا بحاسب الناس على الايه؟ على السبب. مش اللي انا قتلته ده كان هيموت؟ مش ده اجله؟ اجله. انا بحاسبك على ان انت شلت السكينه ورحت لغايه عنده وضربته في رقبته، مين اللي موته بقى؟ اجله هو اللي موته، بس انا بحاسبه على ايه؟ ان هو نوى انه يقتله واتحرك عشان يقتله وشال السكين عشان يقتله. هقول لكم مثال جميل قوي لسه قايل النهارده، ودي فايده طازه يعني، مثال جميل قوي. انا قلت لابني اللمبه دي لو نفختها تنطفى، اللمبه دي ما تنفخهاش عشان غلط. انا جنبي زرار كده ونايم في الضلمه متداري مستخبي يعني، ابني اتحرك خلاص وراح لغايه اللمبه ونفخ اللمبه، كان ساعتها ايدي انا على الايه؟ على الزرار، اللمبه انطفت. مين اللي طفى اللمبه؟ ابني. انا هحاسبه ولا مش هحاسبه؟ طب هيتحاسب ليه؟ هو غلط ولا ما غلطش؟ خدوا بالكم بقى، فرق بين ان الفعل كل الفعل وكل الكون بتاع ربنا، فرق ان انا اتحركت ونويت واخترت وفكرت وقررت هتحسب على ده كله. لكن الله خالق كل شيء، كل حاجه بتحصل بيد ربنا وبقدرته، لكن انا عندي مساحه كده بختار فيها، هي دي اللي انا بتحاسب ايه؟ اللي انا بتحاسب عليها. انا انا انا بس عايز اقول لحضراتكم، هل الواحد مسير ولا مخير؟ انا ما اقدرش اقول لسان مسير ولا مخير. الانسان مسير في حاجات كتير زي ما قلت لكم، مثلا ولادته، موته، مرض بيجي له من غير سبب، حاجه ملوش دخل فيها، حركات قلبه وحركات كل دي مسير فيها، لكن الانسان مخير في كل ما يملك ان هو يغيره. يعني واحد مثلا شاطر جه لغايه الاعداديه وعنده ظروفه تسمح ان هو يكمل وما كملش، ده نصيبي كده، نصيبي لغايه الاعداديه اعمل ايه يعني؟ انا مش مكتوب؟ اه مكتوب طبعا، بس انت قصرت ولا ما قصرت؟ قصرت، لان انت كان ممكن تكمل، كان ممكن تغير الوضع ده، ولا مش ممكن؟ كان ممكن، يبقى انت تحاسب على هذا، تحاسب على ان انت ما قدرتش تغير وضعك. واحده متجوزه واحد لقيته بخيل، نصيبي كده، اتنام هعمل ايه؟ حظ الاسود كده، بخت المقندل كده. هل انت حاولت تغيريه مره واثنين وثلاثه بالترغيب والترهيب واللطف والمحايله والمسايسه؟ ده لو هو بيمنعها تزور بيت ابوها هتحايله وتسايسه وتعمل له عشان يس، لكن لو هو ما بيصليش ولا هو بخيل ولا هو بيعمل حاجه عادي، هي مره واحده وتجيب له شريط الشيخ محمد حسان. اسمع الشريط، سمعت الشريط وما اتعصتش خلاص، انا عامل في ايه؟ ده اول حاجه انا يعني اشمعنى دي؟ واحدة قالت لي انا جوزي جاب لي اسوره بعد 4 سنين محايله، سنه بيضاء، وقلت لها وصبرت 4 سنين عشان اسوره؟ اه 4 سنين صبر عشان اسوره. تقدر تصبر 4 سنين عشان تخليه يلتزم بالصلاه، ولا عشان تخليه هو بخيل تخليه كريم، تعمل خطه كده خمسيه ولا خطه عشريه؟ لا، هي عايزه تقول له ها حاضر وخلاص، ما سمعش الكلام يبقى نصيبي بقى كده، هعمل ايه وانا ما ونقعد اي حاجه ليا دخل في، خدوا بالك، الظلم قدر ولا مش قدر؟ قدر طبعا، الظلم ظلم، كل الظلم قدر. طب احنا نعمل ايه مع القدر ده؟ خدوا بالكم من تعبير جميل قوي لسيدنا عمر لما قال نفر من قدر الله الى قدر الله. هو رايح لما كان رايح اظن فلسطين وفي طاعون حصل، فسيدنا عمر هيرجع، اللي في جوه البلد ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم جوه البلد ما يطلعش منها، واللي بره البلد ما يدخلش فيها، طالما في طاعون طالما في وباء نعمل حاجه صحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو عبيده ما كانش عارف الحديث ده، فسيدنا عمر قال له اتفر من قدر، قال له انا هرجع، قال له اتفر من قدر الله؟ خدوا بالكم الكلمه دي، قال له ايوه افر من قدر الله الى قدر الله. الانسان اللي بيقول لك انا مجبر انا لا هعمل ايه، نصيبي كده، ولو ربنا عاوز يخليني اصلي قادر قادر، وتلاقي يعني ليمت، تقول له صلي يقول لك قادر ربنا، قادر قادر يهديني، قادر ربنا يهديني. خليه تربطه ساعة الأكل، ساعة ما يمد ايده وتقول له اوعى تمد ايدك، هذا ربنا يشبعك. يقول لك لا لا لا لا، ده انا لازم اخد بالاسباب، والاسباب كلها كمان، ما يسيبش ولا سبب على السفرة. اشمعنى ساعة المصلحة ساعة الدنيا ناخد بالاسباب كلها، وساعة تقول له صلي يقول لك لا قادر ربنا، دي نرميها على ربنا. ليه يا حضرات؟ لان ده نوع حجه مالهاش دعوه ولا بالنصيب ولا دعوه بالقدر. فانا خلاصه المساله ان احنا عندنا قدر، الجوع ده قدر، فنفر منه من قدر الجوع الى قدر الشبع ناكل. المرض ده قدر، نفر من قدر المرض الى قدر الايه؟ الصحه، ناخد بالاسباب. الظلم قدر، نفر من قدر الظلم الى قدر العدل، نغيره. ما يبقاش الظلم يقول لك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. هم بيشيعوا في الناس هذه الافكار الجبريه، ان احنا مجبورين ان احنا نغير الكون، يقول لك احنا هنغير الكون، دع الملك للمالك واترك الخلق للخالق، اقام العباد فيما اراد. يا سلام، مين قال كده؟ طب ما المالك اللي هو مالك الملك هو اللي قال لك غير. ولذلك مشكلة كبيرة جدا عند المسلمين ان بقى القدر مقعد. مقعد يعني ايه؟ النصيب بقى، مش كل نصيب، شوف شوف النصيب دي يقعد حاطط ايده تحت خده كده وقاعد يشوف النصيب، استنى نصيب، ده مصيبه كبيره جدا. لذلك محمد اقبال قال تعبير جميل قوي، قال المسلم الضعيف هو الذي يتعلل بالقدر. المسلم الضعيف هو اللي بيتحجج بالقدر، لكن المسلم القوي يقول انا القدر. هو انت قدر ولا مش قدر؟ لما هو انا متجوز واحده سيئه الخلق هي نصيبي، طب ما انا نصيبها، هي نصيبه وانا نصيبها، ايه المشكله يعني؟ اشمعنى انا اقول هي نصيبي؟ طب ما انا اقول ايه؟ انا نصيبي، ما انا اقول ربنا بعتها ليا عشان تتعبني، طب ما انا اقول ربنا بعتني ليها عشان اهديها. واخدين بالكم؟ ليه احنا بنختار الجانب الاضعف؟ وانا عايز اقول لكم قصه جميله جدا، واحد راح الشغل ونشيط وكل حاجه، وبعدين شاف منظر بديع، ده شاف غراب بياكل شويه عصافير، عمي ده غراب، الغراب بياكل العصافير اصلا، عصافير صغيره وعمي، اتعجب جدا سبحان الله اللي ربنا رزق الايه؟ العصافير العمي من عدوهم. فيفكر في ايه؟ قال طب انا اروح الشغل ليه بقى؟ اذا كان ربنا رزق العصافير العمي في في في في من العدو، انا ربنا هيرزقني. وراح راجع، فواحد قابله قال له راح فين؟ قال له راجع، ده انا شفت كذا وكذا وكذا. الراجل ساله سؤال عجيب جدا وجميل جدا، ليه حطيت نفسك مكان العصافير العمي وما حطيتش نفسك مكان الغراب اللي اكل نفسه واكل من يلزمه واكل عدو؟ ليه يا حضرات؟ عارفين ليه؟ لان العصافير العمي دي ايه؟ لا مش عمي، الموقف بتاعها هو السهل اللذيذ الكسلان الحلو اللي يخلي واحد ينام ويعني شيء يعلق شماعه كده، لكن الغراب ده هيتعب لو اختار موقف الغراب، ايه اللي هيحصل؟ هيتعب جدا. خدوا بالكم، واحد بيقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. طالما جرى قلم القضاء بما يكون يبقى التحرك والسكون سيان، تحركت هترزق، ما تحركتش هترزق بابا. جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الجنين ده ربنا بيبعت له رزق، رزقه لغايه عنده صح، بس نسي حاجة مهمة جدا الراجل ده للرد، يعني ان الجنين ده لا يملك اسباب الرزق اصلا، غصب عنه غصب عنه ما يقدرش يعمل حاجه. لكن لو الجنين ده نزل وما حركش العضلات بتاعته عشان يرضع، ايه اللي يحصل له؟ يموت. ليه؟ لان ربنا اداله سبب. ايه هو السبب؟ ان هو يحرك العضلات بتاعته فهو ما استخدمش السبب ده، يموت على طول. ولذلك زمان كان وسائل علاج كتيره جدا بدائية جدا كانت بتنفع، يعني مثلا واحد تعور يحط عليه شويه تراب، او يحرق ورقه ويحطها عليه، مره واحده يحرق ورقه ويحطها في عينه عشان لو عينه انطرفت، ويعملوا حاجات اكتر من كده واوحش من كده، وتنفع. مش عايز اقول لكم تنفع ليه، دلوقتي لو عملناها ممكن الواحد يعمل، لان هم لا يملكون سوى هذا. فربنا رب عطل يدي البرد على قد الغطا، يتحاسبك على قد السبب اللي هو مديهولك. فجاب لك دكتور عيون وتولع ورقه وتحطها في عينه برضه، تبقى يبقى انت قصرت ولا ما قصرت؟ قصرت. يبقى اذا قصرت يبقى تتحاسب او او او او او, أو تتقلب. فانا عايز اقول لحضراتكم بس ايه؟ ان احنا عندنا انسان حر، حر ومختار ويفعل، هو اللي بيعمل وهو اللي بيعمل. بس الانسان ساعة الجانب الضعيف، يعني تروح لواحد تبارك له يوم الصباحية مثلا ولا بعدها بيومين، لو وطى راسه كده وقال لك نصيبي كده، يعرف انه درس، لانه مش هيجيب سيرة النصيب وهو كويس ابدا. عمركم شفت واحد فرحان ومبسوط واختياره 100%، واحد ناجح جايب 100%، يقول لك لا ده قدر ربنا انا نجيب 100% بقى اشتغل فيه. حد عمل كده؟ امال مين اللي بيعملها شماعه؟ الفشله معلش والعاجزه، واللي بتقول لك خلاص اعمل ايه نصيبي كده اعمل ايه. طب اشمعنى هو النصيب ده في الحاجات الوحشه بس وربنا كاتب ايه يا حضرات؟ الحلو والوحش ولا الوحش بس؟ طب عمركم شفتوا حد افتكر النصيب ساعه الحلو؟ ما حدش. بتقول ايه دليل على ايه؟ دليل على ان الموضوع ده موضوع. طب انت ليه ما قلتش نصيبي كده لما دورت السكه رايح جاي على خطيبتك دي وعينها خضرا وشعرها اصفر وينقي ويختار والصور واللي بتاع، لما طلع عينين الخضره وبعدين لما جت على غير ما نصيبي كده؟ طب ما انت بقالك سنتين ثلاثه عمال تختار وتنتني وتتفرد وهي برضه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب النصيب؟ يعني هو مش مكتوب؟ مكتوب، بس مكتوب ايه؟ انك ستختار فلان او ستختار فلانه ليكون زوجا لك. فايه اختيارك انت؟ واحد يقول لي طب ما انا ما لقيتش، ما السوق شاحح، واللي جالي بقى هعمل ايه؟ ما فيش اختيارات. ما هو في اسئله مالهاش اختيار، هو واحد هو اثنين هو ثلاثه جميع ما سبق، هو جميع ما سبق. انت اخترت برضه، اخترت ايه؟ اخترت الوحده ولا جليس السوق؟ اخترت جليس السوق. ظل الراجل ولا ظل الحيط؟ اخترت ظل الراجل. فتتحملي اختيارك، كان ممكن تصبري وتتحملي ظل الحيط، فانت اخترت ايه؟ ظل الراجل. فيبقى انت ظل الراجل السيء ده اللي هو جليس السوق ده. لو انت فكرت بس ان البديل بتاعه هو ظل الحيط هترضى وتنبسط، ما تقوليش نصيبه خالص، تعرف ان هو اختيار برضه. واضح الفكره؟ لكن على كل حال انت مختار. طيب بالفرض بقى واحده متجوزه ابن عمها ومخطوب لها من ايام ما اتولدوا ولازم تتجوزي ابن عمك ومعايا، يا اما بقى تقرا والكلام الفاضي اللي ملوش لازمه ده فتجوزته، هو ده بقى النصيب. حاولت واضراب عن الطعام وعياط وزن والحاح، مفيش فايده، جوزوها برضه للمنايل على عينه ده. ده النصيب بقى اللي هي ايه؟ مش هتحاسب عليه، مش اختار فيه، ده المكره اللي هو. انما هي هو يجي ونقول ونختار ونعمل، ده بقى الايه؟ ففي حاجات احنا لنا دور في اختيار. انا بس عايز اقول لحضراتكم، محدش يقدر يقول انا لو انا ماشي كده واللمبه دي وقعت على دماغي امسك اللمبه اضربها ولا اعمل ايه؟ ايه رايكم؟ اللمبه ملهاش حق، امسك اللي علق اللمبه، لانه له ايه؟ لو كان اللي علق اللمبه مجبر زي اللمبه يبقى ما اضربوش، اضربه ليه؟ لو مجبر وراه، لو كنا مسيرين يبقى حاسبك ليه؟ على اللي حاسب اللي قتل قتل ليه؟ ده مسير. وذاك الامام الغزالي قال تعبير جميل قوي، قال لو واحد قال لك انا مسير يعني مجبر امسكوا رنه علق. وبعدين لو قال لك بتضربني ليه؟ قول انا مصاير، انا مجبر. يا اما يخش بالعلقه كلها وكله بياخد علقه ويرضى ان احنا مجبرين، يا اما يقول لك يا عم مجبر ايه يا عم انت مجبر تضربني. يعترف ان الانسان ايه؟ مخاير مش مصاير. والكتابه مش معناها الالزام، كتابه ربنا مش معناها الالزام، ولا مش معناها لا، ده ربنا كاتب اللي احنا عن ايه؟ اللي احنا هنختاره واللي احنا هنعمله. امال ايه؟ وما تشاؤون الا ان يشاء الله، وايه مشيئتنا وايه مشيئه ربنا؟ خدوا بالكم احنا لنا مشيئه ناقصه محدوده، بنتحرك في اطار محدد، يعني لنا كده دايره مرسومه ما نقدرش نطلع بره عنها. طلعنا بره عنها، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. مشيئه بتاعتنا ناقصه، مشيئه ربنا كامله، مشيئه بتاعتنا محدوده، مشيئه ربنا مطلقه مفيش حدود، مشيئتنا احنا مخلوقه. مشيئه مين اللي اداك المشيئه اصلا؟ انا اقول لكم مثال جميل قوي. انا مثلا في ناس رجاله مثلا في البيت حط الفلوس على التسريحه واي عايزه حاجه تاخدها هو عادي، في ستات مثلا رجاله يدوا للستات او ما يقبض المرتب يديها المرتب وياخد هو المصاريف. في رجاله مثلا يديها الفلوس بتاعه المصاريف بتاعه البيت ولا تصرف خلاص، بس تصرفي في ايه؟ انا اديتك فلوس تصرفي في حدودها، ادي واحد واللي احنا متفقين عليه، ادي اثنين خلاص. يبقى هي تصرفها ده مطلق ولا تصرف محدود؟ طب هي مخيره ولا مش مخيره؟ مخيره، بس تخيير ايه؟ انا عايز اقول لك تيجي في نص الشهر كده وتقول له بفلوسي، يقول لها والله بفلوسك، طب هذه فلوس اللي انا اديتها لك، وهات التفويض اللي انا اديته لك ده، وهات، لان انا بحرك ايدي اهو، بس مين اللي اداني القدره ان انا احرك ايدي واختار واعمل واروح واجي؟ مين؟ وهو القادر ان هو يمنحها في لحظه واحده. فما اقدرش اقول ان المشيئه بتاعتي فوق مشيئه ربنا، ولا حتى تساوي مشيئه ربنا، ولا ضد، لا لا، ده مشيئتي انا داخل مشيئه، وما تشاؤون الا كان مشيئتنا دايره ومشيئه ربنا دايره اكبر. واحد يقول طب ما طالما مشيئه ربنا اكبر يخلينا نعمل الخير وخلاص. اقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان لو عملت الخير وخلاص كان يبقى احنا ايه بقى؟ مجبرين ومش مخيرين، ويبقى احنا قوالب ولسنا ايه؟ ولسنا قلوب. انا بس عايز بسرعه كده بسرعه كده اقول لكم التفكير السلبي، للاسف التفكير السلبي. اني افضل فعلا اسمعوا بقى، الشيطان بيضحك علينا، الشيطان بيضحك علينا، ولسه فاضل نص ساعة أقل، وأنا عندي لسه ثلاث أربع محاضرة. الراجل اللي عايز يعيش في سلام يسمع كلام المدام واسكت يا وسام. أنا في تفكير سلبي في موضوع القدر، وفي تفكير إيجابي. أقول لكم بس تفكير سلبي وتفكير إيجابي. في واحد عراف قابل ثلاثة، واحد مسلم، واحد مسيحي، واحد يهودي. قال لهم إن الأسبوع الجاي هيجي طوفان يغرق العالم كله، لا يترك أخضر ولا يابس. المسلم قعد يصلي ويستغفر، والمسيحي راح الكنيسه، واليهودي راح اشترى ملابس غوص ومركب. انا هو التفكير الصح اللي هو المفروض يبقى تفكير المسلم، تفكير ايجابي. تفكير ايه؟ ايجابي مش سلبي. السلبي ده اللي انا ايه شايف عاصفه جايه انام ليها العاصفه تموتني، خدوا بالكم، لاني انا مشكلتي انا عندي نسر، والنسر ده في جبل عالي والبيض بتاعه في العش، حصل هزه كده فتدحرجت هذه البيضه من الجبل الى حظير الدجاج. دجاجه طلع النسر متربي في وسط الدجاج. النسر جواه نسر، بس هو اللي حواليه كلهم فراخ دجاج. فمرة النسر فكر ان هو يطير، شاف النسور بتطير بالعالي عايز يطير، كل اللي حواليه بيكاكو، كل اللي حواليه بيقولوا له ايه؟ مش هتقدر، مش اي حد يطير، اوعى تطير، ما فيش في ده. وقعدوا يثبطوا فيه. عاش النسر ومات النسر، عاش فرخه ومات فرخه، وهو اساسا ايه؟ ولو فكر مرة واحدة بس وخد قرار ان هو يطير هيعمل ايه؟ هيطير. لكن ايه اللي حصل؟ تفكير اسمه التفكير الاستسلامي الانهزامي، تفكير للاسف اللي الغرب بيفرضه علينا والاستعمار بيفرضه علينا وعايزنا نبقى كده. وكتير من الناس اللي هم بيتحكموا في مصائرنا وفي امورنا وفي حياتنا عاوزيننا نفضل كده سلبيين، كن عبد الله المظلوم، كن عبد الله المركوب، داعي الملك للمالك، واترك الخلق الخالق، ده اقدار ربنا هو اللي مسيرها، وكلام زي كده كتير جدا. قول له لا، ربنا سبحانه وتعالى خلى ندفع القدر بالقدر، والمسلم الصحيح هو الذي يدفع القدر بالقدر. يدفع القدر بالقدر يعني ايه؟ يدفع قدر الجوع بقدر الطعام، يدفع قدر المرض بقدر الايه؟ بقدر الصحة، يدفع قدر الظلم بقدر الايه؟ بقدر العدل. بس انا ايه فايدة الايمان بالقدر؟ من فايدة الايمان بالقدر ان انا حاضر والله كل الاسئله، بس عشان الوقت حاضر، والسؤال بتاعك بتاع المره اللي فاتت عندك كل الاسئله هجاوب عليه. فايده الايمان بالقدر ايه؟ ده مهم جدا، بيخليني انا ثابت، انا هموت مكتوب لي ان انا هموت فما اخافش. وذلك الامام علي كان يقول: اي يومي من الموت افر، يوم لا قدر ام يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. أنا هفر من الموت، يعني قالوا له ما تخاف من الموت. قالوا له إحنا نعين لك حراس. فقال: يحرسوني من أهل الأرض ولا من أهل السماء؟ يحرسوني من مين؟ من أهل الأرض ولا من أهل السماء؟ قالوا: لا، من أهل الأرض. قال: ولكن الأمر يبرم في الإيه؟ في السماء. هو طبعا مفروض ياخد حراس، لكن سيدنا علي عايز يعلم الناس ان احنا ما نقعدش متعلقين بالاسباب لدرجه ان انا مثلا كل حاجه بالاسباب، كل حاجه بالاسباب. الاسباب دي لا تؤثر بذاتها. يعني انا رحت للدكتور، الدكتور يشخص بيكتب العلاج، لكن مين الشافي؟ الله سبحانه وتعالى. لكن الدكتور سبب. ولذلك بيقولوا قصه ظريفه قوي، سيدنا موسى درس وجع، وقال: يا رب درسي بيوجعني. ربنا اوحى اليه: روح في نهر معين، هات عشب معين كله، ومدوا. فلما مدوا درسه خف. فتاني مره درس وجعه، ومراح جاري على ايه؟ من غير ما يقول ايه؟ فاكل العشب ودرسه ما خفش، عشان يتعلم سيدنا موسى ان انا عندي حاجتين لازم مهمين جدا، عندي سبب وعندي تعلق ليس بالسبب، برب السبب. اخذ بالسبب وتعلق برب السبب، لازم اعمل الاثنين، ما ينفعش اعمل واحد بس. ولذلك سيدنا عمر لما بعد صلاه الجمعه وجد ناس قاعدين في المسجد، قال: من انتم؟ قال: نحن متوكلون. احنا متوكلين على الله وقاعدين في الجامع والارزاق هتيجي لغايه عندنا. فقال سيدنا عمر: بل انتم متاكلون. متاكلون يعني ايه؟ زي شحاتين كده. متاكلون يعني طالبين الاكل، عايزين تاكلوا، مش متوكلون. لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ان يقول: اللهم ارزقني، وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ده كلام سيدنا عمر. بنا جه واحد اعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم والناقه بتاعته، قال له: اعقدها ولا اتوكل؟ قال له: اعقدها وتوكل. الاثنين يعقلها يعني ايه؟ يعني يربطها. العقال ده بالربط، انه يربطها بحبل. ويتوكل يعني هو ربنا، وممكن تقطع الحبل وتهج. ربنا توكلت على الله هاخد ثواب الايه؟ هاخد ثواب. انا طالع الشغل الصبح هاخد بالاسباب واروح الشغل، وفي نفس الوقت هتوكل على الله. جه صاحب الشغل ما ادانيش فلوس، فاتني الايه؟ الاجر بتاع الدنيا، مش هيفوتني اجر الايه؟ الاخره. وربنا بقى اللي انا توكلت عليه الصبح هيبعت لي ايه؟ هيبعت لي رزقي، اللي هو يقولوا عليه: محدش بيبات من غير عشاء اذا كان لا يملك. ربنا ما يخليش يبات من غير عشاء، واخدين بالكم؟ لكن اذا كان يملك عادي، وهو اللي هو قاعد كان ممكن يطلع يشتغل ب10 جنيه ويجي، ما اشتغلش، هو اللي قصر، يبقى يبات بقى ولا براحته، لان هو اللي قصر. واخدين بالكم من ده؟ طيب. برضو كمان القضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر هيخليني عندي ثبات في مواجهه الظلم والطغيان. الطغيان يقول: هموته، هوديه برا الشمس، ها هعمل مش عارف في ايه، ولا يقدر الا اذا لو الام اجتمعت كلها على ان ينفعوه. ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك. ولذلك لما الحجاج بن يوسف قال لسعيد بن جبير قال له ساقتلك، قال لو علمت ان الموت والحياه بيدك ما عبدت الها غيرك. لو انا عارف ان انت اللي بتموت وبتحيي ما كنتش ايه، ما كنتش عبدت اله غيرك. وقال لواحده من الخوارج بيقول لها لاحصدنكم حصدا، انا هخلص عليكم كلكم. فقالت له ايه؟ انت تحصد والله يزرع. فانظر اين قدره المخلوق من ايه؟ من قدره الخالق. برضو القضاء والقدر بيخلي الواحد عنده صبر، خاصة في الحاجات اللي انا ماليش دخل فيها، يعني عنده ونبلوناكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، عارف ان ده قدر من الله يصبر. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ايه؟ وان اصابته زي ما انتم عارفين. طيب بيخلي الواحد المسلم عنده رضا وقناعه، ودي النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها شويه كده، اللي هي ايه؟ اللي هي الرضا بما قسمه الله، اللي هي يقول لك ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. طيب ازاي هرضى؟ ده السؤال اللي انا عايز اتكلم عليه شويه بالتفصيل. كيف ارضى؟ ازاي انا اوصل لمرحله الرضا؟ في خطوات عمليه الواحد لو عملها يوصل لايه؟ يوصل لمرحله الايه؟ يوصل لمرحله الرضا. اول حاجه حضرات، اول نقطه ان انا عندي الكوبايه بتاعتي فيها جزئين، جزء مليان وجزء فاضي، جزء مليان وجزء فاضي. دايما الشيطان يخليني ابص لجزء الكوبايه الايه؟ الفاضي. انا عاوز اعود نفسي ابص لجزء الكوبايه الايه؟ جزء الكوبايه المليان. المليان لا، ساعات ابص لنص الكوبايه المليان لما انا الاقي نفسي ايه؟ مع انا حاسس ان انا مستنقص حقي، مش حاسس مثلا واحده جثه مش طايقه ليه؟ لان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل 15 حاجات. ده بيكتبي كده حسناته، اكتبي حسناته. ساعه الغضب تقول ما اعرفش له حسنات خالص. حاولي تفكري اي حسن، حاول تفتكر ممكن حسنه واحده تمسح كل الايه. شوف القران يقول ايه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واحدة قالت لي على فكرة جميلة جدا، قالت انا عاملة كراسة بكتب فيها كل يوم ثلاث نعم من نعم الله سبحانه وتعالى عشان اذكر نفسي بيها. هي ملت الكراسة ولسه ما خلصتش النعم، بس انا لما سألتها انت عندك ثروتك قد ايه؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله لنفسي، كم تبلغ ثروتك؟ مليارات. انا ما عنديش فلوس بس عندي عين، تبيعها بكام العين دي؟ وعندك معده، معده المصريين دي تساوي مليار جنيه لوحدها. والله العظيم فول مسوس، فراخ فاسده، لحوم فاسده، هواء فاسد، ميه ملوثه، والله عايشين. يعني لو ان هذه الظروف ليوم واحد في انجلترا كان حصل اباده جماعيه. انا فاكر الاخوه اللي هم يعني مسنين شويه زي، فاكر ان هم قالوا مره توفيق عبد الحي هرب، موجود لغايه دلوقتي توفيق عبد الحي. مين توفيق عبد الحي ده؟ هو البوب. ومين توفيق عبد الحي؟ قالوا ده توفيق، لما قلبوا عليه يعني، ده توفيق عبد الحي ده جاء قعد خمس سنين يجيب فراخ فاسده ويبيعها في المجمعات. يعني احنا كلنا خمس سنين فراخ فاسده وما عرفناش ولا كنا هنعرف اصلا لما هرب صاحبنا ده وهم قلبوا عليه. والمعده عادي مفيش مشكله، انا عايز اقول لكم المعده دي تساوي كام؟ ده ممكن واحد عنده ملايين ومش قادر ياكل حته جبنه، او بياكل حته جبنه تعمل له او كذا. انت عندك عندك كذا. عايز اقول لكم واحد ساعات ماشي وده من كتاب جد حياتك بتاع الشيخ الغزالي، بيقول واحد ماشي ينفعش شرابه معطور، وعمال يقلب في نفسه ان شرابه معطور. واشمعنى انا شرابي معطور؟ انا حظي اسود اصلا، اشمعنى انا دون عن الناس؟ وتبص هنا تلاقي شراب، وتبص هنا تلاقي مش شايف حاجه غير الشراب بس، مناخيره طويل مش شايف اي حاجه، هي بس دي اي حاجه. وبعدين وهو ماشي عمال يقلب في نفسه ويحاسب في نفسه ان شرابه مقطوع، وملاقي المرور واقف يبص لقي واحد رجليه مقطوعه بيعدي، قال الحمد لله ان انا عندي رجل حتى لو ما كانش فيها شراب خالص. وما كانش واخد باله من رجله يا حضرات، ما كانش واخد باله من نعمه الرجل العظيمه دي، وفكر في حاجه تافهه اللي هي ايه؟ اللي هي الشراب. الرجل ولا الشراب؟ الرجل ولا الحذاء؟ ما تفكر كده. ما هو في ناس الشيطان بيضحك عليهم، يشغلهم بالتوافه، يخليهم ينسوا الحاجات العظيمه اللي هي عندهم. انا مش بطمنكم والله، ولا بجبر بخاطركم ولا حاجه، بس احنا لو مسلمين بجد عندنا نعمه تغنينا وتكفينا وترضينا، ومش عايزين غيرها على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والله لو عارفين قيمة الإسلام لن نعدل بها شيئا. وذلك أنا أقول هات أغنى واحد في العالم كله، هات بيل جيتس مثلا، هات رئيس أوباما، وقول له تعالى خده زي ما هو وخليه يجي وقته زي ما أنت، بدل معاه، بدل معاه. ترضى تبدل؟ يقول لك حطوا الهموم كلها على ترابيزة وخلوا الناس كلها تدخل تختار، كل واحد اختار إيه؟ هم ليه؟ قال لك انا عارف يعني كده عارف وخلاص. ليه؟ لان كل واحد هم. انا عايز اقول لحضراتكم ايه، الواحد بيفكر، الشيطان بيخلي الواحد يفكر تفكير سلبي في نص الكوبايه الايه، في نص الكوبايه الفاضي، مش في نص المليان. خدوا بالكم يا حضرات، في ايه جميله جدا، وكل القران جميل، كل القران جميل، لكن الايه دي يعني بديعه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قسمة لا تكون إلا بالسوية، القسمة لا تكون إلا بالإيه؟ من عادل. قسم يعني اداني أنا 100% وإدى حضرتك 100% وإدى حضرتك 100%، بس ادانا 20% صحة، 30% علم، 10% مثلا أولاد، كلهم على بعض كام؟ 100%، وإدى حضرتك 70% فلوس، 5% صحة، برضه المجموع كام؟ 100%. ولذلك خدوا بالكم، اقول لك انا عندي الحمد لله ربنا اداني اولاد واداني الصحه، بس الفلوس خد بالك، ما انت هتاخد دي تدي. ايه رايك نبدل؟ ايه رايك ناخد الاولاد نديك فلوس؟ في ناس عندهم استعداد يعملوا كده، البدل ده حد يرضى بالبدل ده؟ محدش هيرضى. ليه؟ لان هم على بعضه كده قسمنا، سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ايه ولا ملامه. وذلك الشاعر بيقول ايه، كم عالم عالم تلقاه مفتقرا، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي حير الانام قاطبة، وصير العالم النحرير زنديقا. حاجة تحير واحد واحد عشان الوقت بس هقولها لك، بس عشان الوقت. واحد عنده فلوس كتير جدا جاهل، معلش حتى واحد عالم. كم عالم يسكن بيتا بالكرى بالأجرة يعني، وجاهل يملك قصورا وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم، زال المرى يعني زال الشبهة وزالت الشك. أنا مرة سمعت شعبان عبد الرحيم بيتكلم في التلفزيون، الراجل وكان مناسبة عجيبة يعني، الراجل بتاع صاحب الشقة بيغلي الإيجار وعايزني أطلع ومش عارف، مناوشات كده صعبة يعني، وعمال يعني ربنا يهديه يعني. وشعبان عبد الرحيم بيتصل على واحد محبوس سارق أرض وباح على الناس ونصب على الناس ومش عارف إيه، فشعبان عبد الرحيم بيتصل بيقولوا له أنت رفعت عليه قضية؟ قال لهم لا أنا ما رفعتش، ده المحامي بتاعي، وله محامي وله مش عارف لبيس، وله واحد يحط الرجل على رجل، يحط له الرجل دي وينزلها، ده مش عارف ياخد كام ألف. أما ليه؟ فبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنا ما اشتكيتوش. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن أنا اشتريت منه 500 متر في طريق مصر اسكندريه هو اداني 500 جدعان. يعني هو اشترى منه كام؟ 500 متر. ده كداله كام؟ 500 جدعان. فهو جدع معايا، انا برضه جدع معاه وما ايه وما اشتكيهوش. فانا عمال اقول يا ربي كم عالم يسكن بيتا بالكرم بالاجره وجاهل يملك ايه قصورا وقرى. لما قرات قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المر، انتهى الشك والشبهه وكل حاجه والحمد لله وانا راضي ومية مية. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، ساعات كده بتيجي، ساعات الخاطر ده يجي في الواحد، الواحد يعرف ان مجموعك الكلي يساوي مجموع اي حد الكلي، مجموعك الكلي ايه يساوي مجموع اي حد الكلي. وناخد بالنا، وعسى ان تكرهوا شيئا انا قلت ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واحد عبيط قاعد مع مراته بيقول لها والله انا مستخسرك في نفسي. طب اسكت، يعني انت اسكت وتصغر نفسك ليه؟ يعني انت يعني خليها في سرك واسكت. قول لها والله ده انت حاجه حلوه قوي وانا مش عارف انا مستخسرك في نفسي. فقالت له، هي عاقله جدا وهو خساره فيه فعلا يعني، قالت له هنخش الجنه سوا. قال لها ازاي طيب؟ قالت له لعلك ابتليت بي فشكرت وانا ابتليت بك فصبرت والصابر والشاكر لهما الجنه. هنخش الجنه سوا. انا عايز الصابر والشاكر دول، ما هي كان ربنا باعت لك هذا البلاء عشان دخلك بيه الجنه. ايه رايك ان انت تعتبري انا عندي اخت مبتلاه، مبتلاه ربنا رزقها بابن يعني من اللي هم متحد الاعاقه دول، مش عايز اقول لكم طايره بيه طير من فرح. تقول لي ليه؟ قلت لها ليه كده؟ قالت انا جالب في بالي خاطر انه طريقي الى الجنه، ده هيدخلني الجنه على صاروخ، ولذلك بتحبه جدا وشايل. مش عايز اقول لكم بتعمل له ايه؟ يمكن بتشكر ربنا على هذه النعمه لانها هيدخلها الجنه، باب مضمون لدخول الجنه. خدوا بالكم. فيبقى انا الرضا ان انا اعمل ايه؟ ان انا اللي قدامي ده مش دايما كله وحش، لا انا حاجات كتير شفناها حلو وشفت حاجه وحشه واحده ما قلبش. خدوا بالكم، لان ساعات كده الرجاله والستات، هذا ليس هو طبع الستات اغلب، لكن الرجاله والستات عندهم ان هو لو ساعه ما يغضب يجيب السيئات كلها. يعني واحده في من الملوك، راجل من ملوك الاندلس، انا قلت لكم عليه، تزوج جاريه والجاريه دي هو عملها ملكه وقال لها كل اللي انت نفسك فيه اعمله لك، لدرجه ان هو في مره قال لها نفسك في ايه؟ اشتهي علي كل اي حاجه. قالت له نفسي العب في الطين. شوف الطبع نفسي العب في الطين زي زمان ما كان بيلعب في الطين. طب هي ملكه هتلعب في الطين ازاي؟ فراح عمل لها طينه من مسك وزعفران ووضع فيها الجواهر واليواقيت عشان لما تلعب في الطينه تطلع جواهر ويواقيت. المهم شويه ايام وهذا الملك اصبح مطارد، كان الايام كده في الاندلس بتتغير. فمره بتقول له يا اللي ما شفتش معاك يوم حلو. قال لها حتى ولا يوم الطين؟ يعني مش فاكرالي حتى ولا يوم الطين؟ طب ما نفتكر واحنا متضايقين قوي كده، نفتكر حسنه واحده بس. واحد كل يوم يروح ياكل عند واحد عنب ولا رمان. مره في اليوم السابع الراجل كل يوم يعني ما ياكلش معاه لغايه اليوم السابع، فاكل فليه العنب اللي حطه له في اليوم السابع ده مر جدا. الراجل عمال ياكل مش باين عليه حاجه. قال له هو العنب مر؟ قال له اه. قال له طب ليه ما قلتش وليه ما زعلت؟ ليه يعني؟ قال له خشيت اني انا اتضايق فاضيع حلاوه ست ايام اللي فاتوا. فبتغصب عشان ايه؟ افتكر الست ايام اللي فاتوا. والامام الشافعي يقول كلمه جميله قوي، يقول الحر من راعى وداد لحظه. لحظه، الحر من راعى وداد لحظه او انتمى لمن افاده لفظه. بعد كده نتكلم مع نفسنا عشان نشعر بالرضا. نتكلم مع نفسنا زي مجانين؟ لا، كلنا بنتكلم مع نفسنا، بس في ناس بيتكلموا مع نفسهم كلام سلبي في ناس بيتكلم مع نفسهم كلام ايجابي، انا كويس، انا كويس، انا حلو، ده تفكير ايجابي، انا اقدر اعمل كده، ده تفكير ايجابي، انت تعبان، مش عارف، دغدغ، ده تفكير سلبي، هيبقى متدغدغ، لا تتمارضوا فتمرضوا فتموت، حديث لا تتمارضوا، عندي صداع، هو ما عندوش، عندي صداع، ما عندوش، هيجيله الصداع. في اعرابي الرسول راح له يزوره، حديث ابن خالد عنده حمى، فقال الرسول طهور ان شاء الله، طهور يعني تطهرك. فقال الاعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال هي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انا بقول له طهور وبقول لا ده هي هتموتني، وهتموت، انت تفقد الامل وهتموت. وبالتالي انا عاوز اكلم نفسي كلام ايجابي مش كلام سلبي. في قوه اسمها قوه الكلمات. قوه الكلمات يعني ايه؟ يعني انا اقول لنفسي انا اقدر، انا مش قصير وزعر، انا طويل وهم، انا مش قصير وزعر، انا هو عايش، هو اصلا عايز يسمع نفسه، هو مش، خدوا بالكم ده علاج. علاج ليه؟ لانه اساسا هو عايش في الجزئيه دي، فانا بغير له الفكره في نفسه، يسمع نفسه ان هو طويل وكل حاجه. كما في مثل مثل اغريقي يقول كما تفكرون تكونون، كما تفكرون تكونون، تفاءلوا بالخير ايه تجدون. زي الحال انك مش عارف ايه، قول خير حاجه، انا مية مية بوم، وانت مش بوم ولا حاجه، هتبقى بوم، بس البوم بيفرع، هتبقى الحمد لله خير جميل والله، في عافيه، في احسن حال، تبقى في احسن حال. لكن تعالى الناحيه الثانيه، ايه الحال؟ يفضل تعبان طول عمره ان شاء الله، عيش في النكد، يفضل في النكد، عيش افرح اضحك بس انت اصلا، وانا هقول لكم من الاخر بقى. طيب كمان تصور نجاحك. يعني ايه تصور نجاحك؟ يعني تخيل نفسك وانت ناجح، الولد اللي احنا لو عايزين نخليه ينجح ارسموا له صوره، عايز يطلع دكتور، يا سلام الدكتور، الدكتور ده نرسم له صوره الدكتور الحلو يقعد عايش فيها يعملها. خدوا بالكم، السيدة أم سليم في غزوة حنين رسول ليها شايلة خنجر، فبيقول لها إيه الخنجر ده شايلة ليه؟ تخيلوا رسمت الموضوع كله، قالت إذا اقترب مني أحد من المشركين بقرت بطنه. رسول ضحك جدا، لأن هي إيه؟ رتبت كل حاجة، إن واحدة يقرب وتروح عاملة كرش. تخيلوا، تخيلت النجاح بتاعها، فعايشة في البطولة، هي عايشة في الايه؟ عايشة في البطولة. وخدوا بالكم يا حضرات، احنا اصلا مش عارفين نقطة مهمة جدا، مش عارفين ايه الخير وايه الشر. واحد عنده فلوس خير ولا شر؟ ما نعرفش. واحد عنده اولاد خير ولا شر؟ ما نعرفش. الاولاد والفلوس وده كله مواد خام. عارفين الراجل اللي عنده حصان؟ واحد عنده حصان بحبه جدا وبيعرف ياكله ايه، فالمرة الحصان هرب، فالناس جملوا يعزوه، يعزوه، قال لهم بتعزوني ليه؟ قالوا ما انت في مصيبه. قال لهم من ادراكم انها مصيبه؟ مين اللي قال لكم؟ يومين ثلاثه كده حصان رجع ومعه مجموعه من الحصان البريه الغاليه جدا، وبهروب الحصان كان مصيبه ولا كان خير؟ فجم الناس يباركوا له، يهنوه على قال لهم بتهنوني، قالوا فرح، قال من ادراكم انه فرح؟ ابنه بيدرب حصان من الحصانه دي وقعت كسرت رجليه، فجاء الناس ليعزوه، فقال لهم مين قال لكم ان دي مصيبه؟ يومين ثلاثه كده يقوم ياخدوا الناس عشان ايه؟ الجيش. ما خدوش ده ابنه، خدوا كل القريه ما عدا ابنه، فجاء الناس ليه؟ ليهنوه. يومين ثلاثه انتوا راكوا حاجه؟ وهكذا الدنيا فرح وطرح، وانا مش عارف اصلا ده خير ولا ده شر. ممكن تكون فلوس نعمه، ممكن تكون نقمه، ممكن تكون نقمه، انا حسب استخدامي لها. اذا كانت هذه الاموال بتقربني من ربنا نعمه، كانت بتبعدني نقمه، اذا كان الاولاد بيقربوني نعمه، بيبعدوني نقمة وهكذا. فمعناه ما اعرفش الخير فين والشر فين زي الايه زي الحصان. رقم بعد كده الرقم عشان ما اقولش رقم ما تلخبطش، انت تحصد ما تزرع. راجل خد ابنه مره وطلعوا في الجبل وقال له تعالى فوق سفح الجبل وفي وادي، قال لي ابنه قول اي حاجه قول صباح الخير. فراح ابنه قال صباح الخير، فصدى الصوت جاي له ايه صباح الخير انت مين انت مين رد يا غبي رد يا غبي. تاخدين بالكم الراجل علم ابنه ايه؟ اللي انت بتزرعه بتحصده، اللي انت بتزرعه بتحصده. يبقى انت اعمل كده، انت عايز تزرع الخير هتلاقي خير ان شاء الله، ان عاجلا او ايه او اجلا ما يرسله المرء من نفسه. طيب برضو من اسباب الرضا انظر الى من هو دونك، خاصة في الدنيا، في الدنيا تنظر يا موضوع. انا قاعد في اوضتين، اوضتين ينفعوا ايه اوضتين؟ ينفعوش اوضتين، ده البواب قاعد في اوضه من غير حمام. طب ما في ناس قاعدين تحت الكباري، طب ما في ناس مش قاعدين اصلا صح؟ بص للي من اقل مني ارضى، خدوا بالكم لان النفس ساعات تطمع في اللي زياده. واحد يهودي، واحد يهودي راح لواحد يشتكي له انا قاعد في اوضه واحده وضيقه قوي وعايز لا حل. قال له طب هتسمع كلامي؟ قال له قال له اشتري معزه. قال له حطها فين؟ قال له اسمع الكلام، اشترى معزه ربطها في السرير، المعزه ضيقت خدت مكان. راح له قال له ايه الاخبار؟ المكان ضيق اكتر. قال له اشتري كمان حمار. حمار اشترى حمار. راح له قال له ضيعت خالص. قال له اشتري كلب عشان يحرس المعزه والحمار. اشترى كلب. المهم قال له ايه الاخبار؟ قال له ده بقت مش اوضه. قال له طب بيع الكلب. باع الكلب. ايه الاخبار؟ قال له وسعت شويه. قال له بيع الحمار. قال له ايه الاخبار؟ قال له لا ده احنا دلوقتي في بنجري في الاوضه. قال له بيع المعزه بقى. باع المعزه ليها ملعب. بقت ايه؟ بقت ملعب. ليه؟ لان النفس ساعات هي بتطمع في فانت خليك مره كده وانت متضايق من قدرك ومن نصيبك روح زور عمرو الحروق في الدمرداش. عفانا عفاكم الله، عفانا عفاكم الله. انا مره رحت خدت واحده اختي شقيقه يعني وزورنا، مش عايز اقول لكم كان معاها قد ايه فلوس، لولا ان انا يعني عايم شويه هنركب بيهم نروح، لان المناظر لما تشوفوها هي كان نفسها تقلع الجلابيه مثلا تديها لحد من المناظر عشان. ومش عمر الحروف بس، اي عمر روح زور اي عمر وشوف كده هتلاقي نفسك انت اللي عمال يقول وال هيلاقي نفسه في نعمه كبيره جدا، في نعمه ايه؟ في نعمه كبيره جدا. طيب انا عايز بس اقول لكم برضو لا تبكي على فائت، لا تبكي على فائت، اللي فات مات. بص لقدام، نقعد نعيد ونزيد ونعمل حاجه وحشه قوي اسمها الاكترار. ايه الاكترار ده؟ في يعني معلش اسف حيوانات اسمها حيوانات المكترنه، البقره تاخد الاكل سليم تحطه في بطنها وبعدين تطلعه تقعد تبدو فيه، نقعد ننضف في القديم. وانت فاكر لما جيت لي تخطبني وقلت كذا، وفاكر لما فاكر يا مسعود، ايوه فاكر يا مولاي فاكر، ايوه بس ليه لازمته ايه؟ لازمته ايه الرغي واللي فات مات؟ العايط في الفايت نقصان عقل، العايط في الفايت خلاص اللي فات مات. لا تبكي على فائت، بص لقدام، ما تقولش لو وليت، لا يعيش بين لو الا ولو ممنوعه، ممنوع اللولو خلاص، ولا لو ولا كان، خليك دايما امشي لقدام. لان في واحد امريكاني مشهور جدا سال الطلبه بتوعه مين منكم نشر الخشب؟ كتير رفعوا ايديهم نشرنا الخشب. من منكم مارس نشر الخشب؟ كتير رفعوا ايديهم. فقال لهم من منكم نشر نشارة الخشبة؟ محدش رفع ايده. ينشر نشارة الخشبة يعني ايه؟ ينشر نشارة الخشبة ما هي منشورة اصلا، فخلص الموضوع. تقعد تعيد وتزيد يعني تعب وخلاص ومضايقة وملهاش اي قيمة. في طبر في المطبر زي ما بيقول، في طبر في المطبر، اتنين مسحرتية ويرزقوا مع بعض، هو مسحرته واحد. وبعدين الرجل قال لهم لا، كل واحد ايه، انت تطبل حرفين ثلاثه وهو تطبل حرفين ثلاثه. والدنيا ضلمه بالليل كان زمان، اصحابنا دي تاه من داخل حاره من بتاعه ايه صاحبه ده، فمسكه وقال له انت بتطبل في المطبل، انت بتطبل في المطبل. يعني ايه تطبل في المطبل؟ يعني ايه يعني تطبل طبل يعني بتطبل تاني؟ يعني هو ده اللي بيعيد ويزيد في القديم ده. خلاص انا ايه؟ لا تطحن الطحين، لا تطحن الطحين ولا تنشر نشارة الخشب. بص لقدام، ارمي ده كله، حتى الزوم حتى المعاصي ارميها كلها، وخلي تفكيرك تفكير ايه؟ خلي تفكيرك تفكير ايجابي. لان انا عايز اقول لكم حاجه، ممكن الواحد بعد ما خلاص يعيد زي النسر اللي انا قلت لكم، في نسر قلت لكم عن النسر ده، خدوا كمان النسر ده حياته عجيبه جدا، حياته عجيبة، بيعيش 30 سنة، بعد 30 سنة الجناحة بتاعته تضعف جدا، ومنقاره يضعف جدا، والمخالب بتاعته تضعف جدا، فإما مش قادر يصطاد، يستسلم ويموت، أو يطلع فوق الجبل يقعد 150 يوم، يكسر ضوافره، ويكسر منقاره، وينتف ريش، يوم يطلع له ريش جديد، ومنقار جديد، وحوافر جديدة، ويعيش 30 سنة مرة أخرى. جد ده واقع النسور، ده اسمها مدرسة النسور. مدرسة النسور ايه؟ ان واحد بعد ما ينزل على الحديدة يعيد كله تاني ويصحح ويصبط الدنيا وكأن شيئا لم يكن. ليه؟ لانه هو لو استسلم هيموت. انا عايز اقول لكم الراجل اللي عنده حصان، نقطع حصان، قلت على حصان دلوقتي، خدوا كمان حصان. راجل عنده حصان، بس الحصان بتاعه كبر قوي، كبر، والراجل عايز يموته بس مستحر ويموته. يعني برضو الحصان يعني. فمره الحصان وهو ماشي وقع في بير، البير دي الناس عايزين يردموها من زمان بس مكسلين يردموها، يبقى الحصان وقع في البير. فالراجل صاحب الحصان قال لهم يا جماعه الحصان وقع في البير، ايه رايكم نتلم كلنا ونردم البير؟ يبقى انا كسبت ايه؟ الحصان مات، وانتوا كسبتوا ايه؟ ان البير اتردم. كل البلد اتلمت على البير، وقعدوا يرموا يرموا يرموا يرموا يرموا، الحصان طلع يمشي. ازاي بقى يا حضرات؟ عارفين ازاي؟ كل ما واحد يرمي شويه تراب الحصان يروح عامل كده، تروح نازله تحت رجله ترفعه شويه، كل ما يحط شويه تراب يرفعه كمان شويه. كمان كمان البصاعد والمتاعب ترفعه لفوق. يبقى لو انت العنصر كويس وعندنا اراده قويه، كل اللي نقابله يسمو بنا ويعلو بنا، يقولوا اللؤلؤ اللؤلؤ الجميل المتين متى. هو اللؤلؤ ده ايه؟ حيوان بيخش بيه الشوائب يصنع اللؤلؤ، يدمع ومن دموعه ينتج اللؤلؤ، وكلما كانت الشوائب اكثر كلما كان اللؤلؤ اصلب وانقى واصفر. وبتيجي المصاعب وتيجي الشوائب وتيجي حاجات كتير. لو احنا استسلمنا بقى، لو الحصان ده استسلم كان مات من اول شويه تراب وقعوا عليه، لكن الحصان ده ما استسلمش خالص، واللؤلؤ ده دموعه دي عملت لنا ايه؟ طلعت لنا الجواهر اللي الناس كلها بتتندر بيها وتتزين بيها. انا بس عايز اقول لحضرتك كلام كتير، عندي كلام كتير، لكن هو يعني متفقين معايا وانا وعدتهم ان وتجاوزت الوقت لمراحل يعني للاسف الشديد. لو في سؤال سريع انا اخذ السؤال اللي هو الجلد ده. قول ما حنسيتش ان المحاضره دي اللي انت عاوزه القادر. ماشي جميل جميل. لا واحد ها ليه ايه تمام طيب طيب استاذنك انا عارف والله الحديث انا بس هو السؤال سؤال اولا هو نبهني لحاجه وقال سؤال انا يعني هكمل له السؤال بس انا مش بقطع ولا حاجه. هو قال ان انا ما استفدتش حاجه لان انا عاوز اناقش الناس اللي هم بيقولوا ان احنا مجبرين ايات واحاديث والناس اللي بيقولوا احنا مخيرين ايات واحاديث عايز اناقش دي ازاي واناقش دي ازاي وانا قاصد يعني للاسف انا قاصد دي انا قاصد ان انا ما اقولش مصطلحات علميه وما اخشش في مناقشات الفرق قوي لان كثير من الحاضرين والحاضرات ليسوا من المعهد جايين يسمعوا القضاء والقدر ويحل الاشكال اللي عندهم. لكن الطلبه بتوعي حبايبي معايا كل الاسئله وكل المناقشات والايات والاحاديث هنرد عليها كل الايات والاحاديث وكل الحاجات العلميه والمصطلحات هنرد عليها يا استاذ على عيني وعلى راسي وفي قلبي من جوه. فخد بالك انا قاصد بس ان انا ما اخشش في مصطلحات الفرق لان انا برضه زي ما حضراتكم عارفين وانتوا قلتوا لي في ناس ان ناس مجموعه كبيره جدا من ممن يحضرون ليسوا من المعهد يعني ايه جايين يسمعوا القضاء والقدر زي ما انا قلته اللي هو حل الاشكال هل احنا مسيرين ومخيرين والارزاق ونعمل ايه وهكذا. ماشي يا حضرات. طيب واحد بيقول اطفال الشوارع ماذا كانوا ليكون مصيرهم عدم وجود ايواء ولا رعايه. والله اطفال الشوارع كثير من اطفال الشوارع لن يحاسبوا احنا هنتحاسب عليهم واحنا حسبنا عند ربنا على السير جدا. ممكن نتحاسب على اطفال الشوارع وممكن نتحاسب على الستات اللي هم بيمشوا ماشي بطال ممكن نتحاسب على ناس كتير المجتمع كان سبب في تقصيره. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا في ايدينا نعمل حاجات كتير لان السبب فيما رأس فيما نحن فيه انتوا عارفينه كويس وهو بيدنا وليس بيد عمر. فاحنا مو انا بقول اطفال الشوارع ما جانوش حاجه مش هيتحاسبوا. مين قال انهم هيتحاسبوا؟ ما حدش هيتحاسب على حاجه لا يملكها. لكن انا ممكن احاسب ابوه واحاسب امه واحاسب جيرانه واحاسب المجتمع واحاسب الوزير واحاسب الرئيس واحاسب كل الناس اللي تسببوا في وجود اطفال الشوارع. هل كسرت الدعاء تغير قدر؟ كسرت الدعاء بس خدوا بالكم الدعاء مكتوب والقدر مكتوب. يعني مكتوب ان فلان سيدعو يعني القدر الاول قدر هو مريض خدوا بالك هو تعب شويه جاله شويه صداع فدعا ربنا ربنا كاتب عنده في اللوح المحفوظ ان هو هيجيله شويه صداع وهياخد بسبب الدعاء فيشفى. زي واحد جاله صداع وراح للدكتور فربنا كاتب عنده ان هو كان عنده صداع وذهب الى السبب الدكتور فشوفي الدعاء سبب زي اللي وصلى الله على سيدنا محمد. في اسئله ثانيه في اسئله ثانيه كلها هنرد عليها المره الجايه. عايزين الشعر ده بعد اذنك. حاضر. كم عالم تلقاه من فقره وكم عالم يسمى بيت الفقر. فبكتب على طول كم عالم عالم طلقاء عالم عالم عالم طلقاء.